الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا رجل أراد أن يقرض عمارة لصاحبه، فهل يصح القرض؟ لا يصح القرض. أحسن. أهدى هدية للقاضي، فهل يجوز فعله؟ لا يجوز. وهل يجوز للقاضي قبول الهدية؟ لا يجوز. أحسن. من لم يستطع الوصول إلى حقه أو لم يستطع دفع مظلمة عنه إلا بدفع شيء، فهل يجوز له الدفع؟ نعم يجوز. وهل يجوز للآخذ أخذها؟ لا يجوز، لأنها رشوة. كان عليه دين، فأهدى للدائن هدية قبل سداد الدين، فهل يجوز لرب المال الدائن أن يقبل الهدية؟ لا يجوز. زيد وعمر صاحبان، جرت العادة بالمهاداة بينهما، ثم إن عمرا تولى القضاء، فأهدى له زيد هدية جريا على عادتهما لا بسبب تولي القضاء، فهل يجوز له أن يهدي؟ نعم يجوز. هل يجوز لعمر قبول الهدية؟ نعم يجوز. أحسنت. اقترض زيد من عمر، ثم إنه تزوج ابنة عمر، وجرت العادة عندهم بإهداء والد الزوجة، فهل يجوز أن يهدي المقترض زيد للمقرض عمر؟ نعم يجوز. أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ، نسمع الأبيات. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف شيخنا ووالديه وشيخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: باب الرهن. الرهن مضمون على المرتهن، وإن فالغرم بشرط موهن، ما لم تقم بينة على التلف أو وضعه عند أمين إن حلف، وتم بالحوز وجاز بالغرر، وغلة الرهن لمولاه انحصر، ويبطل الرهن بموت من رهن أو فلسه من قبل حوز المرتهن، أو إذن حائز لرب المرتهن في بيع أو وطع أو إهداء أو سكن، فراهن في عين أو في منفعة، وولده وصوف مدرج معه. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا باب الرهن. والرهن في اللغة اللزوم والحبس، كل امرئ بما كسب رهين، محبوس، كل نفس بما كسبت رهينة، محبوسة بكسبها. وهو في الشرع متمول أخذ توثقا في دين لازم أو صائر إلى اللزوم، ومتمول أي من الأموال، من عين أو أرض أو حيوان أو عقار. أخذ توثقا في دين لازم من بيع أو قرض أو صائر إلى اللزوم، كأخذ رهن من صانع أو مستعير، ليكون الرهن في مقابل قيمة المصنوع أو في مقابل قيمة المستعار إذا ادعي فيه الضياع. وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. ومن السنة ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. والإجماع منعقد على مشروعية الرهن، حكاه ابن المنذر وغيره. وأركان الرهن خمسة: الراهن والمرتهن والمرهون والمرهون فيه والصيغة. مثلا: اشترى زيد من عمرو كتبا ب500 ريال، وقال: آتيك بها آخر الشهر. فقال عمرو: لا أقبل إلا برهن. فقال: أرهنك ساعتي هذه. فقال عمرو ارتهنت. وكذلك مثلا لو أنه قال أقرضني 500 قال لا أقبل إلا برهن، فقال أرهنك ساعتي هذه، فقال ارتهنت. لو استخرجنا الأركان السابقة من هذا المثال، رهن زيد عمرا ساعته في 500، الراهن زيد والمرتهن عمرو والمرهون الساعة، ويطلق عليه أيضا اسم الرهن، يقال هذه الساعة رهن، والمرهون فيه 500 الدين اللازم، والصيغة ما سبق، قال زيد أرهنك ساعتي، قال عمرو ارتهنت. ولا بد من صيغة صريحة للرهن عند ابن القاسم. وقال أشهب يكفي ما يفهم منه الرهن ولو لم يصرح بلفظ الرهن، يعني لو أعطاه الساعة وقال أمسكها عندك حتى آتيك بحقك وهو 500 كفى ذلك عند أشهب. فهو عند أشهب مثل ما أخذناه في البيع، قول أو فعل يدل على الرضا. قال الناظم رحمه الله الرهن مضمون على المرتهن وإن فالغرم بشرط موهني. الرهن أي الشيء المرهون كالساعة في المثال السابق، فضمان الرهن الذي بيد المرتهن هو عليه، ضمان الرهن على المرتهن الذي الرهن بيده، وذلك إن كان فيما يغاب عليه أي فيما يمكن إخفاؤه مثل الحلي والثياب والكتب والأواني، فيضمن المثلية كالمكيلات الموزونات يضمن المثلية بمثله، وما ليس مثلية وهو القيمي يضمنه بقيمته. أما ما لا يغاب عليه كالحيوان والأرض والدار والأشجار والسفن فلا ضمان عليه فيه إلا إذا قامت البينة على تفريطه فيما بيده، فحينئذ يضمنه. إذن قول الناظم رحمه الله الرهن مضمون على المرتهن هذا إن كان مما يغاب عليه، الرهن الذي بيد المرتهن يضمنه المرتهن إن كان مما يغاب عليه أي يمكن إخفاؤه، أما ما لا يغاب عليه فلا ضمان عليه فيه إلا إذا قامت البينة على تفريطه. والأصل في ضمان الرهن عمل أهل المدينة الذي نقله الإمام مالك في الموطأ، فلو تلفت الساعة في المثال السابق فضمانها على الراهن أو على المرتهن، على المرتهن أحسنت، الرهن مضمون على المرتهن. وإن نفى الغرم بشرط موهن، وإن اشترط المرتهن أنه لا يضمن، لو قال المرتهن أخذ هذه الساعة بشرط أني لا أضمنها إذا ضاعت، فهذا الشرط ضعيف لا يعمل به بشرط موهن. ما لم تقم بينة على التلف، يعني أن محل الضمان فيما يغاب عليه إن لم تقم بينة على تلفه بدون تفريط المرتهن. أما لو شهدت بينة بغرق أو حريق نشأ عنه تلف الرهن فلا غرم عليه، مثلا شهدت بينة على تلف الساعة بحريق أو على أنها هذه الساعة سرقت بلا تفريط من المرتهن، فحينئذ لا يضمن. إذن محل الحكم السابق محل الضمان فيما يغاب عليه ما لم تقم بينة على التلف. قال أو وضعه عند أمين إن حلف، أو اتفق على وضعه على وضع الرهن على وضع الساعة عند أمين لم تكن الساعة بيد المرتهن بل كانت بيد أمين غير الراهن والمرتهن، فإذا ضاع الرهن عند الأمين لم يضمن المرتهن، لكن لا بد أن يحلف المرتهن أنه ضاع من الأمين بلا سبب منه. هذا قوله أو وضعه وضع الرهن عند أمين، فإذا ضاع الرهن الذي عند الأمين لا يضمن المرتهن إن حلف المرتهن أنه ضاع من الأمين بلا سبب منه. ثم قال رحمه الله: وتم بالحوز. الحوز رفع يد الراهن ووضع يد المرتهن عليها، وهو القبض، أن يقبض المرتهن هذه العين المرهونة. فالرهن يلزم بالعقد، يعني بمجرد القول. مثلا قال الراهن: رهنتك السيارة مثلا، وقال المرتهن: ارتهنت. بمجرد هذا القول يقضى بالسيارة للمرتهن على الراهن، لكن لا يتم الرهن إلا بالقبض، برفع يد الراهن ووضع يد المرتهن على هذه العين. هذا معنى الحوز، وتم بالحوز. إذن يلزم بالعقد ويتم بالحوز، وسلتي فائدة هذا إن شاء الله في البيت الذي بعده. المهم هنا أن نعرف أن الرهن يلزم بالعقد، يعني بمجرد القول، ولا يتم إلا بالقبض، وهو الحوز. وجاز بالغرر، يجوز في الرهن الغرر غير الفاحش، كأن يرهنه بعيرا شاردا، أو يرهنه عبدا آبقا، أو يرهنه ثمرة لم يبدو صلاحها بعد، لأن شيئا أحسن من لا شيء. والمقصود التوثق فقط، يعني ينبغي أن لا ننسى هنا أن الرهن يجوز تركه من أصله، فوجود شيء يتوثق به ولو مع الغرر خير من عدمه. أما الغرر الفاحش كجنين مثلا في بطن أمه فلا يجوز رهنه. وجاز بالغرر. وغلة الرهن لمولاه انحصر، وغلة الرهن لمولاه أي للراهن، لمرسل سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن، لا يغلق الرهن. قال سعيد بن المسيب: له غنمه وعليه غرمه. روي موصولا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكن المحفوظ إرساله، وأنه من مرسل سعيد بن المسيب كما رجحه جماعة من الحفاظ. ومرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات، وقوله له غنمه وعليه غرمه من قول سعيد رحمه الله. الشاهد: له غنمه، له غنمه، فغلة الراهن للراهن. فلو رهنه نخلا مثلا، فالثمر للراهن أو للمرتهن؟ لمن يكون الثمر؟ للراهن. نعم، وغلة الراهن لمولاه انحصر. نعم، له غنمه، لا يغلق الرهن، له غنمه، يعني للراهن غنمه. ومثلا لو رهن أرضا، مثلا لو رهن أرضا، فكراؤها للراهن أو للمرتهن؟ للراهن. نعم، وغلة الرهن للراهن. نعم، لمولاه انحصر. ثم ذكر مبطلات الرهن، قال: ويبطل الرهن بموت من رهن أو فلسه من قبل حوز المرتهن. سبق أن الرهن يلزم بالقول فيقضى به للمرتهن، لكنه لا يتم إلا بالقبض. فإذا مات الراهن أو حكم عليه بالفلس قبل القبض بطل الرهن. إذن لو قال: رهنتك سيارتي، ثم مات أو حكم عليه بالفلس، وباب الفلس هو الباب الذي بعد هذا، وهو بفتح اللام سكنها هنا للوزن، أو فلسه من قبل حوز المرتهن. لو قال: رهنتك سيارتي ثم مات، أو قال: رهنتك سيارتي ثم حكم عليه بالفلس، فإن كان المرتهن قبض السيارة قبل الموت أو قبل الحكم بالفلس، اختص بهذه السيارة دون بقية الغرماء الذين يطالبون الميت أو الذين يطالبون من حكم عليه بالفلس، فيقضى دينه من الرهن، يعني يستوفي دينه من هذه السيارة المرهونة. فإذا بقي شيء فهو لبقية الغرماء، لكن لو أنه مات الراهن أو حكم عليه بالفلس قبل قبض الرهن بطل الرهن، ويكون أسوة الغرماء، يعني يكون مثل غيره ممن يطالبون الميت أو المفلس فيقاسمهم في مال المدين. لذا قالوا: ينبغي للمرتهن أن يسارع إلى حيازة المرهون حتى لا يحصل شيء من هذه المبطلات للرهن، فيكون أسوة الغرماء، يكون مثل غيره من الدائنين. ثم قال: أو إذن حائزه لرب المرتهن، أي مما يبطل حكم الرهن أيضا إذن حائزه، سكن الهاء للوزن وليست ضرورة هي لغة، أو إذن حائزه لرب المرتهن، أي يبطل بإذن المرتهن للراهن في ماذا؟ في بيع أو وطئ أو إهدى أو سكن. إذا قال المرتهن للذي، إذا قال المرتهن وهو الذي بيده الرهن، إذا قال الراهن مثلا في المثال السابق، إذا قال المرتهن الذي بيده السيارة للراهن صاحب السيارة أذنت لك في بيع السيارة، هنا يبطل تعلق حقه بالسيارة وإن كانت تحت يده، ويكون أسوة الغرماء بمجرد الإذن، يكون أسوة الغرماء ولو لم يبيعها الراهن، أو وطئ للأمة المرهونة، أو إهدا أذن له بإهداء العين المرهونة، أو سكن أذن له بسكن في الدار المرهونة، فهذا مما يبطل حكم الرهن. قال كراهن في عين أو في منفعة، هذا أيضا مما يبطل الرهن، والمقصود به ما كان مستحيلا عقلا وعادة. مثلا اشترى سيارة وطلب من البائع أن يعطيه رهنا على أنه لو استحقت هذه السيارة، ظهر مثلا بأنها ليست ملكا للبائع أو إذا ظهر بها عيب، أن تأتيني بعين تلك السيارة التي استحقها إنسان آخر، هذا مستحيل عقلا وعادة. لو أخذ الرهن على أن يأتيه بمثلها مثلا صفة وقدرة أو بقيمتها جاز. هذا المقصود بقولهم لا يجوز الرهن في شيء معين، لأنه مستحيل عقلا وعادة، يقول إذا استحقت تأتيني بعين تلك السيارة، هذا مستحيل. قال أو في منفعة، كأن يطلب نقل بضاعة بسيارة، نقل البضاعة منفعة، يطلب نقل بضاعة بسيارة ويأخذ من صاحب السيارة رهنا أن السيارة هذه إذا استحقت أو تلفت أتى له بعين تلك السيارة، هذا مستحيل إذا استحقت أو تلفت. لكن لو أخذ الرهن على أن ينقل له البضاعة على سيارة أخرى مثلا جاز ذلك. هذا قوله كراهن في عين أو في منفعة. وولده والصوف مدرج معه، ولده الحيوان المرهون الذي حدث بعد الرهن، والصوف التام على ظهر الغنم مدرج داخل معه، فيكون مرهونا معه إلى انقضاء الأجل. مثلا لو رهنه دابة في بطنها جنين ثم ولدت، هل يأخذ الراهن الولد أو يدخل في الرهن، يعني يبقى عند المرتهن؟ ما الحكم؟ يدخل في الرهن. نعم يبقى عند المرتهن. هذا بخلاف ثمرة الشجر وأجرة الدار، فهذا للراهن كما سبق في قولي وغلة الرهن لأولاه انحصر. هذا آخره، والله تعالى أعلم.